بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دخل المصنف رحمه الله تعالى في باب إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، هو شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 54-300، قال: فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. انتهى. فصفة المحبة صفة مقابلة من الجانبين، ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو يحب عباده المؤمنين الصالحين، وكذلك عباده ثابتة صفة المحبة لهم في حق الله عز وجل. ومحبة الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، صفة من صفاته، من صفات الأفعال. ومحبة العبد لربه أو لغير ربه، من صفة المحبة في العبد على ما يليق به كإنسان مخلوق، فهي صفة مخلوقة. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه آيات في إثبات صفة المحبة. الآية الأولى قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا سيتكلم على هذه الآية من عدة أوجه. فقوله وأحسنوا فعل أمر، ليس كلها فعل أمر، إذ فعل الأمر هي أحسن، والواو إيش؟ واو الفاعل هكذا، والألف فارقة. طيب، لا، الواو أيوة الواو أحسن، نعم، والواو فارقة، وهو مجزوم بحذف إيش؟ النون، لأنه يحسن من الأمثلة الخمسة. طيب، أصلها إيش؟ يحسنون أو أحسنون، لكن لما كان فعل أمر جزم. نعم، وعلامة جزمه حذف النون والألف فارقة. والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. على كلنا الإحسان نستطيع أن نقول واجب ومستحب هكذا، وقد يكون حراما، الإحسان حرام هكذا ولا لا؟ نعم. فمثلا الإحسان الواجب إلى الوالدين، أيضا إحسان العبادة، أيضا الإحسان إلى الأولاد في تربيتهم، الإحسان إلى الزوجة، كل هذا ينقسم إلى واجب إلى مستحب. الإحسان إلى الآخرين على قدره وعلى ما تقتضيه الحاجة، فإن كان الأمر يقتضي الوجوب كان واجبا، وإن كان الأمر يقتضي الاستحباب كان مستحبا. حتى أيضا يستحب الإحسان إلى اليهودي والنصراني من باب تأليفه هكذا، وإلى الحيوانات، لكن أحيانا قد يكون حراما، كالإحسان إلى من؟ إلى من يسب أمهات المؤمنين، إلى الرافضة الباطنية الذين يطعنون في الصحابة، هؤلاء لا يحسن إليهم، هؤلاء لا يحسن إليهم إلا إذا كان الشخص يرجو أنهم فيهم خير أو فيهم ميل إلى الحق ربما، لكن إذا كانوا ممن يتعنتون ومعروفون بسب الصحابة وسب أمهات المؤمنين فلا يحسن إلى هؤلاء، فقد يكون الإحسان إليهم يطغيهم ويشجعهم على الباطل. أيضا من كان الإحسان إليه يزيده في باطله، مثلا الصدقة، أنت إذا صدقت أحسنت، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فلو أعطيت شخصا مالا وأنفقه في طاعة فهذا طيب، إذا أحسنت إليه وأخذ المال وتعلم أنه سيذهب يشتري به خمرا أو دخانا سجارة أو يشتري آلات فساد، فهذا الإحسان إيش؟ حرام، لا يجوز. طيب، قال: وبناء على ذلك نقول: وأحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب، نقول أيضا المحرم كما ذكرنا. والإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة الخلق. فالإحسان في عبادة الله فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فإن لم تصل إلى هذه الحال الرفيعة الطيبة الشريفة فاعلم أنه يراك. والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب، لأنه عندي وهرب، طيب، عبادة خوف ورهب. ويصلح، شوفوا يا أخوان، خوف وهرب، أي هرب من عقابه، ورهب هو الرهب، يدعوننا رغبا ورهبا، الرهب بمعنى الخوف، لأنه يخاف ممن يراه. وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق فقيل في تفسيره: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وبذل الندى أي المعروف، سواء كان ماليا أو بدنيا أو جاهيا. ماليا معروف الإنفاق من المال لمن يستحقه، بدنيا تعينه بنفسك في بناء أو تحمل عليه، تحمل له متاعا أو كذا، أو جاهيا كالشفاعة، تشفع له إذا كنت من أهل المكانة الرفيعة، من أهل العلم أو من أهل الذي لهم كلمة في عند شخص معين فتشفع لشخص بجاهك، فهذا يسمى إيش؟ بذل الجاه. وكف الأذى ألا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك. وطلاقة الوجه ألا تكون عبوسا عند الناس. لكن أحيانا الإنسان يغضب ويعبس، يعني يغضب ويعبس، يقلب وجهه يتغير، فنقول هذا لسبب، أي الغضب والعبوس. وقد يكون من الإحسان إذا كان سببا لصلاح الحال، يكون أحيانا إيش؟ الغضب والتعبس المقصود يكون إحسانا إلى من فعلت به هذا، فيما إذا ارتكب منكرا هكذا تغضب عليه، ابنك تغضب في وجهه وتقلب إذا ارتكب منكرا أو مخالفة أو تلاعب بالصلاة أو تلاعب بالعبادة، فهذا ليس من الإساءة، هذا من الإحسان إليه ومن التربية. وكذلك رجل على بدعة رأيته وعلى منكر فعبست في وجهه وغضبته من أجل الزجر، عرف الآن، هذا يعامل بحالة. إن كان الغضب عليه وأنت غضبك عنده له شأن ويجعله ينزجر ويرتهب ويستحي، فهنا هذا الغضب إحسان، والعبوس في تعبس وجه فيه إحسان إليه لأنه فيه تأثير. أما إذا كان يعتبر هذا سوء خلق ومالك مكان عنده وينفر، فهذا يسمى إساءة، تحتاج تستخدم الأسلوب الآخر، وهو: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، عرف الآن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لماذا ما تأخذ كتابك أخانا تدرس إيش الكلام؟ قال: ولهذا إذا رجمنا الزاني أو جلدناه فهو إحسان إليه. لماذا يا إخوان؟ لأن بشرط أن لا يتبع ذلك لعن وقبح وسب كما حصل في حق ماعز، أو في حق ذاك الرجل الذي كان يشرب الخمر حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: لعنه الله ولعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تعين الشيطان على أخيكم. عرف الآن، هذا لا، لكن الرجم ولا إقامة الحدود مع أن فيها أذية له، لكن هو إحسان إليه. عليكم السلام ورحمة الله. إذ بقدر ما يؤذى ويقام عليه الحد يخفف من ذنوبه. ومثلا القاتل إذا أقمنا عليه الحد هذا إحسان إليه، وأعداء الإسلام لا يشعرون بذلك لأنهم يقولون هذا جريمة وهذا أذية، هو قتل فهذا فيه إذا أقمنا عليه الحد إحسان إلى المقتول، هكذا ولا لا؟ إذ أننا أخذنا حقه، وإحسان إلى أهل المقتول إذ أننا طيبنا نفوسهم بأخذ حقهم من اعتدى على قريبهم، وإحسان إلى المجتمع لأن في هذا الفعل زجر عن الغير أو عن هذا حتى لا يرتكب في حقه القتل. وإذا أقمنا الحد على المقتول أيضا أحسننا إذا أقمنا الحد على القاتل أحسننا إليه، إذ أن الحدود كفارات لأهلها، فهو إذا قتل خلاص ما بقي عليه عذاب في الآخرة بالنسبة لهذا المقتول لأنه قد قص به، هكذا ولا لا؟ فهي رحمة به. نعم. قال ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح، وذلك بالتسامح وبالصدق، ماذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وغير ذلك، لأنك إذا عملتهم بالطيب في هذه الأمور صبرت على المعسر وأوفيت الحق بسرعة لمن كان مستحقا له، هذا يعد بذل الندى، يقال هذا يعد من بذل الندى، إذ بذل الندى أعم. قال فإن اعتديت على الناس بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى عن الناس لأن هذا أذية، فأحسن في عبادة الله وإلى عباد الله. وقوله إن الله يحب المحسنين هذا تعليل للأمر، عندما قال إيش وأحسنوا إن الله إيش يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر، فهذا ثواب المحسن، من أحسن فثوابه أن الله يحبه، بشرط أن يكون الإحسان إحسان إيش شرعي، أن يكون الإحسان شرعيا مما يحبه الله عز وجل، فليس كل إحسان ماذا مقبولا عند الله ومرغوبا فيه ويكون عبادة، لا، إن كان موافقا للشرع فهو مما يترتب عليه محبة الله عز وجل، وإلا فاليهودي يحسن أحيانا لبعض الناس هكذا، وقد اليهودي يحسن إلى اليهودي صاحبه، النصراني قد يمر ويجد مسلم فقير ويعطيه من باب الإحسان، فهل هو مأجور وهل هو يستلزم أن الله يحبه؟ لا، قد جاء حديث أن الكافر إذا عمل عملا أثابه الله عز وجل عليه في الدنيا يزيده في الرزق حتى يأتي يوم القيامة وليس له حسنة وليس له عند الله ماذا أجر أو مطلب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. فهنا قال ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة، ووالله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها. نعم والله يا أخوان حفظكم الله، الدنيا هذه زائلة، والدنيا هذه كما تعلمون مكان فتن ومنغصات، مهما أوتي الإنسان من ملذات الدنيا، مهما أوتي من القصور، مهما أوتي من السيارات الفاخرة، مهما أوتي من الأولاد الذين يملؤون عينه ويفخر بهم، مهما أوتي من النساء الجميلات، مهما أوتي من مهما كان، كما قال ذلكم الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. إذن فما فائدة البقاء في هذه الدنيا؟ إذن ربما تجد ناس، أنا ربما سمعنا بشخص قالوا ميزانيته أو هو من المليارديرات على كما يقولون من أغنى أغنياء العالم 14 مليار دولار، ربما يتمتع هو بحياته كلها بمئة ألف دولار أو بمليون دولار، طيب والباقي أين هي؟ لا يدري، في المصارف وفي البنوك وكذا، تأتي يوم القيامة على صاحبها حسرة وندامة. لكن أكبر كنز يقتنى في هذه الدنيا ويسعى إليه ويسعى إليه من وفقه الله عز وجل هي محبة الله سبحانه وتعالى، فوالله لولا هذه الصالحين للأنبياء والعباد الله ما كان للدنيا أي قيمة، ولا قامت السماوات والأرض، ما قامت السماوات والأرض ولا خلق الله الخلق إلا من أجل المحبة التي هي إيش؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي إيش؟ كمال الحب مع كمال التعظيم، كمال الحب مع كمال التعظيم. ولذلك قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا ما وجد عند الإنسان محبة فحياته لا فرق بينه وبين البهائم. البهائم لا تحب الله ولا يحبها، وليس بينها وبين الله محبة، لأنها بهائم لا تعقل، إنما خلقها الله لخدمة الإنسان والمصالح والحكمة. عرف الآن؟ فالإنسان إذا تجرد من محبة الله ولم يكن عنده حب الله عز وجل هدف أساسي يسعى إليه، ويهلك نفسه ويجهد في تحصيل محبة الله بأسبابه الشرعية. الشرعية، لماذا نقول الشرعية؟ لأن الشيعة الصوفية تسعى إلى إيجاد محبة الله لكن بطرق غير شرعية، فمحبتهم ضالة مضلة منحرفة بل تصل إلى الشرك. الأشاعرة، الماتريد، كل فرقة تسعى بالمحبة، لكن المحبة نريد المحبة السلفية الصحيحة الموافقة لمنهج السلف الصالح المستمدة من الكتاب والسنة. حب الله عز وجل، حب التعظيم، حب التوحيد، حب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا الحب هو غاية كل من وفقه الله عز وجل لمحبة الله عز وجل. نعم، فالإنسان لولا المحبة هذه يا إخوان إذا وجدت في القلب كيف يقدم الإنسان أمواله؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أهل العلم يفسرون يقولون أغلى ما في حياة الإنسان نفسه، وبعدها إيش؟ ماله. هكذا ولا لا؟ فإذا ما قدم المال في طاعة الله وفي سبيل الله من باب أولى أن لا يقدم النفس، فإذا طغى عليه حب المال من باب أولى أن يبخل بنفسه. عرف الآن؟ فلذلك بدأ الله عز وجل قال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. إذا قدمتم المال سهل عليكم تقديم أنفسكم، وهذا غاية في الحب. ولذلك لماذا يرخص على الإنسان أنه يبذل المال؟ فالإنسان حريص ويتعب ويكد من أجل تحصيل المال، ثم عند أن يأتي يتصدق إذا رزق الإخلاص يبذله بكل سهولة، لما المحبة لله هي التي دفعته لذلك. وقد تكون محبة إيش؟ الشهرة. إذن هي المحبة. ربما بعض الناس يبذل المال محبة في الشهرة، أو يقال هو جواد، هو كريم، هو سخي، إذن هو الحب، لكن الحب غير صحيح، شركي أو بدعي أو حب معصية. فهنا عندما نبذل المال سببه الحب لله. عندما يأتي المسلمون ومن وفق للجهاد في سبيل الله ويعلم أنه سيقتل، ما الذي يجعل تقدم أغلى ما في حياتك وهي رقبتك؟ هو الحب. إذن الحب شأنه عظيم. من وفق الله عز وجل يبذل المال والولد والزوجة. ما الذي جعل الصحابة يهاجرون من مكة إلى المدينة؟ الحب، حب الله عز وجل والحب فيما عنده وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي جعل المسلمين يمشون ويذوقون العطش وكذا؟ حب الله. ما الذي يجعل المسلم يترك إذا طعامه وشرابه من أجل الله في نهار رمضان صيام؟ الحب لله سبحانه وتعالى. وهكذا حفظكم الله، الحب شأنه عظيم، وهو أساس العبادة، وهو يعني رأس التوحيد. حب الله عز وجل بشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة، وإلا فكل يدعي المحبة لله. لكن الشاهد إيش؟ شاهد ائتني بشاهد من كتاب الله وسنة رسول الله على صحة دعوات، وإلا كما قيل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لا بد من مطابقة الكتاب والسنة. قال: نعم، وهي أعلى من أن تحب الله عز وجل. ما هي؟ أن يحبك الله عز وجل، هي أعلى من أن تحبه أنت. فالشخص، نحن نقول قد الصوفية مثل هذا، صوفية أو عاصي من المسلمين يحب الله عز وجل لكن الله لا يحبه. الصوفي المشرك أو كذا يدعي أنه إيش؟ يحب الله لكن الله لا يحبه. لكن إذا أحبك الله عز وجل من باب أولى أن يوفقك لأن تحبه. قال: وهي أعلى من أن تحب الله. فكون الله عز وجل يحبك أعلى من أن تحبه أنت. لماذا؟ لأنه الشاهد، الواقع أكبر شاهد في حق المخلوقين. ربما رجل يحب شخصا ويحاول يخدمه بكل ما يستطيع، لكن ذاك الشخص معرض عنه، فهل استفدت شيء إلا أن المحبة هذه عادت عليك بالوبال والتعب والألم؟ شخص يحب امرأة ويريد أن يتزوجها لكنها لا تحبه ولا تريده، هذا يزيده الشقاء على شقاء، إذ أنه يتقطع مهجته تتقطع عليها، والجانب الآخر لا يبالي به. ففي حق الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى من باب أولى، أن الإنسان يحب الله، لكن في حق الله يستحيل أن يحب العبد ربه حبا شرعيا ولا يحبه الله عز وجل. الأصل أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول إيش؟ أن محبة الله للعبد أفضل وأعلى من محبتك لله عز وجل، إذ أننا إذا أحببنا الله ما نضر ما ننفعه. قال تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هكذا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد ماذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في كل في ملكي شيئا. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن نحن وجودنا تفضل من الله، وحبنا لله تفضل من الله، وحب الله لنا تفضل من الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، الفضل كله قل إن الفضل كله بيد الله. نعم. قال ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أكبر شاهد، دللوا على أنكم تحبون الله إذا كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوني. فنقول للصوفية إن كنتم تحبون الله فاتركوا التصوف والبدع والخرافات واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته. نقول للرافضة، نقول للأشاعرة، نقول للعلمانيين، للليبراليين، لكل من يدعي أنه يحب الله ورسوله، إن كنتم تحبون الله وصادقون كنتم صادقين في محبتكم لله فاتبعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا في كل صغيرة وكبيرة، ما هو في بعض الأمور، ما هو في بعض المر، وإن حصل منكم فهذا حب ناقص. فالحب يزيد وينقص ويتفاوت كما سيأتي معنا، الحب مثل الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت حتى يكون قليل نادر جدا، عرف الآن؟ نعم. قال ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، مع أن الحال تقتضيها تقتضي قال عندكم هكذا؟ نعم. كان مع أن الحال تقتضي هذا، ولكن قال يحببكم الله. نعم، هو هذا من باب الثواب، أنكم إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني ستكون يكون ثوابكم إيش ومكافأتكم أن الله يحبكم. لكن كونه تصدقوا في محبتكم لله هو لازم، إذا كنتم صادقين في حبكم لله فاتبعوا محمد تبرهنوا لصدق محبتكم لله سبحانه وتعالى، والثمرة هي يحببكم إيش الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا أنك تحب الله، وإذا أحببت الله فما هي إلا ثمرة. طيب، لم أجد من ذكر هذا الأثر غير المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى كل يدعي أنه يحب الله. نعم، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل، هل يحبك أم لا؟ إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض. هذا يعني الشيخ ابن عثيمين يشير إلى ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماوات والأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات والأرض ويوضع له القبول. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. جامعكم أفندي يقول أي مذهب تنتمون؟ السلفية، السلفية مذهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المذهب المنهج السلفي مذهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبعده الصحابة والتابعين، البخاري، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد عبد الوهاب النجدي، هؤلاء علماؤنا. نعم. قال وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، وينادي جبريل: يا أهل السماوات والأرض، إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أو فيبغضه كل من في السماوات أو أهل السماوات والأرض، ويوضع له في الأول ويوضع له القبول. نعم، يرحمك الله. قال: ويقبلونك. نعم، ويوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض أهل الأرض، ويقبلونك ويقبلون ما جاء منك. وهذه من عاجل بشرى المؤمن. وفي هذه الآية من الأسماء الله لفظ الجلالة، ومن الصفات صفة الألوهية وصفة المحبة. وأول من أنكر صفة المحبة هو الجعد بن درهم، وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، مع أن الأشاعرة يلزمهم إثبات صفة المحبة، لأنهم يثبتون صفة الإرادة. وينظر مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 66، وشرح التدمرية صفحة 153 إلى 155 بتصرف. نعم يا إخوان، الذي خالف في إثبات صفة المحبة هم من؟ الجهمية، وأنكروها، والمعتزلة وأنكروها أيضا، وأنكروا الإرادة ولهم تفريعات على ذلك، وأنكرها الأشعرية والماتريدية وغيرهم، أنكروا المحبة. وأثبتت الأشاعرة صفة ماذا؟ صفة المحبة، صفة الإرادة، وفسروا المحبة بلازم الإرادة. قالوا: هو المحبة معناها إرادة الإنعام أو إرادة الإثابة والمجازاة. طيب، وهم فروا من إثبات صفة المحبة وأثبتوا صفة إيش؟ الإرادة. والذي جعلهم يهربون من صفة المحبة أنها إيش؟ يلزم منها المناسبة، إذ أنهم قالوا: الإنسان يحب ما يناسبه وما يليق به أو كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يصف بالمحبة. نعم، وهنا ما يلزم كما قلنا المشابهة. أولا أن الإرادة نقول لهم أيضا: كما ألزمناكم بإثبات كما التزمتم بإثبات صفة الإرادة، يلزمكم إثبات صفة المحبة، لأن الإنسان أيضا يوصف بأنه يريد، هكذا ولا لا؟ يريد الأشياء التي تنفعه ويريد كذا وكذا. فإن قلتم إرادة الله على ما يليق به وإرادة العبد على ما يليق به، قلنا كذلك من المحبة: محبة الله على ما يليق به، ومحبة الإنسان على ما يليق به. نعم، سيأتي مزيد تفصيل. قال رحمه الله تعالى الآية الثانية، قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله وأقسطوا فعل أمر، الصواب فعل إيش؟ فعل وفاعل، فعل أمر وفاعل. الفاعل هو الواو، وهو مجزوم بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. أقسطوا يقسطون، هكذا يقسطون وتقسطين. نعم، والإقساط ليس هو القسط المحركة، الإقساط ليس هو إيش؟ القسط، بل هو من فعل رباعي، فالهمزة فيه همزة النفي، هذه الهمزة هي الهمزة النفي، إذا دخلت على الفعل نفت معناه، فالفعل قسط بمعنى إيش؟ جار، قسط بمعنى إيش؟ جار. فإذا أدخلت عليه همزة أقسط صار بمعنى عدل، بمعنى أزال القسط، وهو الجور. عدل، لأن كلمة عدل ضد إيش؟ ضد الجور. فإذا قسط فقد جار في الحكم، حكم لهذا بما على هذا، وهو والحكم كان ينبغي أن لهذا. فإذا كان هذا مظلوم وعدل فقد إيش؟ أقسط، أي أزال الجور وهو الظلم. قال: وهو الجور. فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب، مثل خطئ وأخطأ، خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، وأخطأ ارتكبه عن غير عمد، في حديث إيش؟ من ذكرت عنده ولم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. ما أذكر من صحابيه الآن، أي تعمد الخطأ. نعم، فقوله وأقسطوا أي اعدلوا، وهذا واجب، وأيضا قوله إيش؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي القاسطون الجائرون. فالعدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية، ويدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل. طيب العدل يأتي بمعنى الجور والظلم والميل. قال تعالى إيش؟ والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون. العدل بمعنى التسوية الأناة، أي يسوون، يعدلون أي يعدلون به غيره، يساوونه به. أو وقد يقول قال يعدلون، يميلون عن طريق الحق وطريق التوحيد إلى طريق إيش؟ الشرك، يميلون. قال ينعم الله عليك بالنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره. يبين الله لك الحق، فمن العدل أن تتبع هذا الحق. أنعم الله عليك بمال، من العدل أن تنفقه فيما يقربك إلى الله. أقل الأحوال أن تأكل الحلال وتأكل به الشيء الطيب حتى تتقوى على طاعة الله، ولو أنفقته فهو من الشكر. بناء مساجد، صدقات، إكرام الضيف، وهكذا. فإذا ما أخذت المال وأصبحت تؤذي الناس به، وتستأجر قطاع الطرق ليؤذوا فلانا وينتقموا من فلان ويقطعوا الطريق، فهذا من كفر النعم. عرف الآن؟ نعم. كذلك مال أخذته ما تنفقه في طاعة الله تبخل به، هذا ليس من شكر النعم، هذا من كفر إيش؟ النعم، والعياذ بالله. قال ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، هنا خلق عام يشمل المسلمين واليهود والنصارى والكفار. فالمسلم مطالب بأن ماذا؟ يعدل في معاملات الخلق، كل بما يستحق، حتى اليهودي تعامله بالعدل. عرف الآن؟ ولا فلماذا جاء باب أحكام أهل الذمة والمعاهد؟ ليس ما دام أن بمجرد أنه يهودي تقتله وهو معاهد وصاحب ذمة، عرف الآن، أو دخل في البلد من أجل أعمال وبتصريح من الدولة، وإن فعل ما فعل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبلغ به إن قبل ولا فليس لك حق أن تفخخ له سيارة أو أن تنسفه بحزام ناسف. هذا ليس إلينا. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما قال ادعو إلى سبيل ربك بسيارة مفخخة وقنبلة وحزام ناسف. هذا ليست من أخلاق المسلمين ولا مما شرعه الله، وليس من الجهاد في شيء. قال أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عندكم رواه مسلم، لكن ما عندكم عبد الله بن عمرو بن العاص، موجود؟ أنا عبد الله بن عمرو بس. أين؟ الطبعة التي عندكم. الطبعة اللي عندي ما فيها، قديمة هذه. طيب، إذن قال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فاعرضها أولا على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى بهذه المعاملة أم لا؟ فإن كنت ترضى بها فعامله بها، وإلا فلا تعامله. نعم. ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية، العدل بين الأولاد في العطية. أعطيت هذا دينارا تعطي الآخر دينارا، أعطيت هذا سيارة تعطي هذا سيارة، أعطيت هذا كذا تعطيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. جزء، هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث، فيعطي كل واحد نصيبه ولا يوصي لأحد منهم بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا خصصت أحد الورثة بوصية فقد جرت وقصدت في الوصية في الميراث. ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى، هذا بالنسبة للعطية والنفقة. أما بالنسبة للمودة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمودة والمحبة رزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ويدخل في ذلك العدل في نفسك فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، كما جاء في حديث الثلاثة الذين أتوا إلى أمهات إحدى أمهات أو بيوتات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروا، فكأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: فأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فغضب وقال: أين القائل كذا وكذا؟ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومر ذات ليلة في المسجد وقد ربطت إحدى امرأة اسمها زينب من الصحابيات حبلا في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب، إذا ربطته إذا فترت عن العبادة قامت شدت نفسها به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون. حديث الآن. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يتحنث وكذا ويتبتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فقس. قال: وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل المساواة بدل العدل. عندكم إيش؟ حتى بدل العدل المساواة، ولو كانت أنها من يستعمل اللفظ المساواة بدل لفظ إيش؟ العدل. وهذا خطأ شرعي، خطأ شرعي فاحش. لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، والحكمة الإلهية تقتضي التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة التي هي دعوة من العلمانيين، دعوة دعاة حقوق الإنسان، دعوة دعاة الدولة المدنية. ما معنى دولة المدنية؟ معنى دولة المساواة، بمعنى حرب الدعوة، حرب الإسلام. والإسلام من يمثله الآن التمثيل الصحيح يا أخوان؟ الدعوة السلفية الذين يمتثلون الولاء والبراء. معنى دولة، معنى المساواة والتسوية والدولة المدنية معنى تدمير الولاء والبراء. لا تبغض اليهودي والنصراني، لا تجاهدوهم، لا تقاتلوهم، لا تستبيحوا دماءهم. مساواة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذه المساواة. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين، أمر الله أن يقول لكم دينكم ولي دين، لكن قال في تعالى إيش؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد، أي عن ذلة، مش عن وهو معزز مكرم، وهو ذليل وهم صاغرون. فأي كيف نفعل يا دعاة الدولة المدنية ودعاة الليبرالية والمساواة وحقوق الإنسان بهذه الآية؟ نترك كلام ربنا وما نزل به جبريل على قلب نبينا من أجل سواد عيون أعداء الله وسواد عيون اليهود والنصارى، من أجل أن يعيشوا بأمر وسلام واستقرار؟ هذا الأمر ليس إلينا، ليس لك من الأمر شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما قال: لأبعثن الراية غدا مع رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى أن قال فبعث عليا فقال له انطلق على رسلك. فقال لما أدعوهم يا رسول الله؟ قال ادعوهم إلى أن يكونوا مثلنا، فإنهم أطاعوا فأبوا وإلا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا وإلا فاستعن بالله عليهم فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هو أين دور أن نودي هذه الأدلة ونترك ديننا وما نزل به جبريل على قلب نبينا وسار عليه سلفنا من أجل دعاة الدولة المدنية. نحن مثلا في اليمن لا فرق بين المسلم السني السلفي وبين الأشعري وبين المعتزلي والرافضي والمجوسي والذي يسب عائشة والذي يسب الله والاشتراكي والليبرالي والعلماني والباطني واليهودي والنصراني، فالوطن وطن الجميع ما دام أنك تحمل الجنسية اليمنية، ما دام أن بطاقتك فلان أنت فلان ابن فلان الجنسية يمني وعليها الطير اليمني، إذن فنحن أبناء وطن واحد والتسوية شعارنا. ما دام أنك مصري إذن لا تبغض النصر المصري النصراني ولا النصر المصري القبطي ولا المصري العلماني ولا المصري الاشتراكي، يجمعكم. دعونا من دين محمد ودعونا من الولاء والبراء، نحن الآن في الدولة المدنية، هذا هو نهايتها، كفر وإلحاد وردة. دولة مدنية معناته دولة ردة وكفر، حكم بالردة بالكفر، نبذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، نعوذ بالله من الخذلان. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة أي الظالمة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى، تسوية مساواة المرأة إيش للرجل. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، سووا بين الذكور والإناث، حتى إن الشيوعية قالت أي فرق بين الحاكم والمحكوم، لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، ولذلك الشعب هو الذي انظروا العلمانية والتسوية، الشعب هو الذي يطالب محاكمة ولي الأمر، وإن كان ولي الأمر ظالم غاشم لم يأتي في شرع الله بأن الشعب يحاكم السلطان، يحاكمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. لذلك الأخوان المسلمون علمانيون ليبراليون دعاة دولة مدنية، وإلا ما الذي أجاز لهم؟ لو تقيدوا بالكتاب والسنة ما خرجوا ولا أجازوا لأنفسهم محاكمة السلطان. نحن لا ندافع عن ولاة الأمور، عندهم ظلم ابتزاز أموال ظلمة متلاعبون بالدين سيحاسبهم الله، لكن نحن نريد أن ننضبط بكتاب الله وسنة رسول الله. مثلا عند أن ندافع ونرد على الخوارج بأن القاتل النفس ليس مخلدا في النار، ليس هذا تشجيع من أهل السنة على قتل النفس. وعندما نقول أن أهل المعاصي يخرجون بموحد أهل التوحيد من العصاة وشراب الخمر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وكررها 3 مرات، ليس تشجيعا على شرب الخمر، هذا رد على الخوارج دفاع عن دين الله الذي حتى لا يفهموه غلط، لأن بعض الناس يبالغ في باب الوعيد حتى يصل إلى التكفير. وعند أهل السنة يريدون أدلة على المرجئة ليس دفاعا عن الإرجاء ولكن دفاعا عن إيش؟ عن الخوارج، ولكن عندما يبالغ المرجئة في الانصياع وراء الأدلة ويغلون في أدلة إيش؟ الرجاء والوعد حتى يعرضوا عن أدلة الوعيد، ندافع عن أدلة إيش؟ الوعيد. منهج أهل السنة هو وسط. فكذلك الآن عندما نقول لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولا أن تحاكموا، هذه كلها بدع، ليس حبا فيه، هم قد يسمون أهل السنة عملاء للسلطان يدافعون على السلطان أنتم كذا، ونحن لا يحبون السلطان ولا نحبه وليس بيننا وبينه علاقة، لكن نحن ندافع عن منهج رب العالمين، عن دين رب العالمين الذي نزل به جبريل على قلب محمد حتى لا تتلاعبوا به أنتم وتفهموا للناس على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم حتى بين الوالد والولد، لا يوجد هناك الاشتراكية جعلت المساواة بين الوالد والولد، ليس للوالد سلطة على الولد وهلم جرا. كذلك لا فرق بين المسلم وإيش والنصراني إذا كانوا يحملون جنسية وجنسية الوطن واحدة مثلا. ورب العالمين يقول إيش أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هكذا، أم نجعل الذين آمنوا كالفجار أم نجعل الذين آمنوا كالفجار؟ لا يمكن حتى بين أهل العلم وغير أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن هؤلاء مجانين. لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه زال هذا المحذور وصارت العبارة سليمة. نعم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الناس منازلهم. لا نقول مساواة, نقول عدل, هكذا ولا لا؟ العدل. الآن إذا قالوا في ميراث المرأة ما عندكم عدل, لماذا تعطون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لابد من مساواة. نقول لا, لابد من العدل, لأن إذا أعطينا المرأة الرجل مثل حظ الأنثيين قد عدلنا, لأن هذا حكم رب العالمين وهو أعلم بعبادة. لكن ما يجوز أن نساوي المرأة في الرجل. عرف الآن؟ أسلاف اليهود والنصارى وأسلاف العلمانيين والليبراليين اللي هم كفار قريش ما كانوا يسووا بين المرأة والرجل. أولئك ما حقوا المرأة إلى النهاية وحطموا حقوقها تماما وأضاعوها وجعلوها كالسلعة. وهؤلاء جاءوا هم جاعلونها كالسلعة بحكم أنهم يستمتعون بها ويفعلون الفجور بها علنا ويصورون ويهينونها أكثر من المشركين, لكن يريدون أن يساوها بما أن تخرج وتأخذ وظيفة وتفعل كذا. وهيكل المرأة وبنية المرأة لا تحتمل, إذ أن الله أعلم بخلقه. إذا كان الإنسان خلق ضعيفا فالمرأة أضعف من الرجل, ما تحمل. ولذلك أعطاها الله أمور تمشي عليها بما يتناسب مع طبيعتها وبنيتها وغريزتها. عرف الآن؟ نعم. قال ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن نعم أن أنزل الناس منازلهم. هذا الحديث في سنده ميمون بن أبي شبيب, قال أبو داود لم يدرك عائشة رضي الله عنها فإسناده منقطع, لكن يصلح به للتمثيل أنزل الناس منازلهم. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمركم بالتسوية, لكن جاء إن الله يأمر بالعدل, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإلى هنا إن شاء الله ونستأنف.